الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الإسلام دين السلم ودين الصلح ودين السلام، يحافظ على الدماء، يحافظ على الكرامات، يحافظ على الحرمات، يعتبر الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى وله كرامته وأهميته. ولقد كرمنا بني آدم، سخرت السماوات والأرض وكل ما في الوجود من أجل آدم وأبنائه، فله كرامته الإنسان، ويجب أن يحفظ دمه وحرمته وأمواله وعرضه، وله حق الرأي وله حق الاعتقاد وأمثال ذلك من الحريات التي يقرها العقل والشرع. وعزيز عليه سفك الدماء. ومن هنا الإسلام لا يسل سيفا إلا إذا اعتدي عليه، أو إذا سل سيف في وجهه، لا يقاتل حتى يقاتل. ونحن إذا نظرنا إلى خارطة المناطق التي وقع فيها القتال في صدر الإسلام نراها قريبة من عاصمة الإسلام، قريبة من المدينة المنورة، وهذا دليل على أن موقف المسلمين كان موقفا دفاعيا لا موقفا هجوميا. لأن إذا كان موقفهم موقف هجومي كانت المناطق العسكرية، المناطق التي وقع فيها الحرب، قريبة من العدو. طبعا مكة المكرمة يختلف شأنها باعتبار أن الجماعة الذين كانوا في مكة ضغطوا على المسلمين في مكة فأخرجوهم من ديارهم واستولوا على أموالهم، ثم ما سكتوا عنهم حتى لحقوهم إلى الحبشة وتكلموا مع ملك الحبشة ليطردهم ويخرجهم ليعودوا إلى مكة حتى يعذبوهم ويؤذوهم. مضوا إلى المدينة المنورة، هاجروا من عذاب قريش، مع هذا لحقوهم هناك وصارت حروب متعددة، أحد والأحزاب وما شابه. كل هذا يدل على أن موقف الإسلام موقف دفاعي. نعم، يعرض الإسلام دينه وعقيدته على الناس ويريد للناس أن يكونوا معتقدين بالله سبحانه وتعالى، أن يقولوا كلمة الحق، لكن المشكلة أنه الكلمة هذه من يسمعها؟ الرأي العام ما بيده شيء هاجل. عادة الحكام والكبار ذول اللي كانوا النداءات تصل إليهم وكانوا يمنعون جماعتهم من الاستجابة للإسلام. وإلا لو في بلاد الله الواسعة، حتى في بلاد كسرى وقيصر، في أي بلاد لو كان يعرض عليهم الإسلام كما هو سلمان وكانت الناس عندها حرية أن تسمع نداء القرآن نداء الإسلام، فكانت الأمم تستجيب لنداء الحق، تستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى ورسوله. لكن حكام ذيك المناطق والمترفون والمستكبرون والظالمون ما كانوا يدعون مجالا لشعوبهم أن يسمعوا صوت الحق، ولهذا كان يقع القتال كثيرا ما سبب هذا. وإلا لو أكو حرية رأي كانت الناس تستجيب، يعني الناس ما كانت مرتاحة هكذا من قيصر ولا من كسرى ولا من رؤساء القبائل أو الحكام الذين كانوا يحكمون المناطق المتعددة آنذاك. لكن شي سوون لما الأمر بيد أبي جهل وأبي سفيان وأبي لهب، والأمر بيد أشخاص اللي لا يعرفون الحق ويفكرون في مصالحهم ومنافعهم وأنانياتهم. على كل حال الإسلام يعرض نفسه على الناس بصورة سلمية، فإذا استجابوا فبها ونعمة، وإذا قبلوا بالجزية وكان لهم دين يعني أهل الكتاب فيبقون في حماية المسلمين، لهم حق المواطنة، لهم حق الحياة وحرية العقيدة في حدود، وهذا يصير سبب لاستجابتهم للإسلام بعدين لما يشوفون المسلمين وصفاتهم وكمالاتهم وثقافتهم وعدلهم، حتما هم يميلون إلى المسلمين ويصيرون مسلمين مع مرور الزمن إذا تركوا العناد. أما إذا لم يقبلوا بالإسلام ولم يقبلوا بدفع الجزية فمعناه يعلنون الحرب، والإسلام في الوقت الذي هو دين السلم هو دين الجهاد أيضا، لا يقف مكتوف الأيدي أمام العدو اللدود المعاند، وإنما يقاتله. ولكن لماذا يقاتل؟ في الدنيا قتال كثير يصير، كثير من الوقائع والحروب، لكن أنانيات الشخصية، حب التسلط، حب الاستعمار، حب الغنائم، حب الاستيلاء على الرعية وعلى الأراضي وعلى الأموال، حب التوسعة وأمثال ذلك. أما جيش الإسلام جيش تحرير، جيش الإسلام مو جيش تسخير، مو جيش تسلطي يريد أن يتسلط على رقاب الناس، يريد أن يحصل على أموال وغنائم ويضيف إلى أراضيه أراض أخرى وإلى رعيته رعية أخرى من دون فائدة، وإنما جيش الإسلام جيش تحرير. ولذا إذا تلاحظون أنتم في بعض البلاد حتى البلاد النائية التي مضى إليها المسلمون يحاربون، بعد مدة لما فتحت تلك الأرض وبيها شهداء، شهداء أكو بيها من المسلمين اللي كانوا رايحين في ذيك المناطق، وإذا بهم يقبرون وقبورهم تبقى بارزة ومحترمة. الآن روح حتى في بلخ، في بخارى، في هند، في الهند، في أذربيجان، في مناطق متعددة، شوف قبور الشهداء الفاتحين، ذول اللي جاءوا إليهم بالإسلام وقتلوا دون الإسلام ودون العقيدة، وبعدين صاروا سبب لدخول هؤلاء إلى الإسلام، فالجماعة يشكرونهم على عملهم. لو كانوا ما مرتاحين من عندهم، لو كان حكمهم تسلطي، معناه كانوا ينبذونهم وكانوا يطردونهم ولا يبقون لهم أثرا. لكن هذا دليل على أن المسلمين فكرهم، هدفهم، نيتهم، غايتهم لازم تكون إعلاء كلمة الله. لاحظ القرآن الكريم يقول وقاتلوا في سبيل الله، وفي سبيل الغنائم مو العصبية القومية، لأنه أحيانا يصير ربما واحد يقاتل في يوم أحد، واحد قاتل عند الموت جاء إليه قيل له هنيئا لك الشهادة، قال وأية شهادة وأية جنة، إني قاتلت دفاعا عن حسبي ونسبي. فهو عند الموت دفاعا عن حسب شي يفيده. على كل حال واحد آخر في بعض الحروب دخل المعركة لأنه وجد عند أحد الأعداء حمارا كان يرغب فيه. حمار ذاك اليوم مثلا سيارة تويوتا شنو اليوم الشكل يفكر، فهذا كان راغب أن يكتل ذاك ويأخذ الحمار مالته. زين، سبحان الله، هو انقتل، فقيل له شهيد الحمار لأنه في طريق الحمار مالته. وقاتلوا في سبيل الله، لازم هدف الإنسان يكون الله تعالى، إعلاء كلمة الحق، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. والفكرة على أساس أن يدخل الإسلام إلى قلوب الناس، يكثر المؤمنين على وجه الأرض، يثقلون الأرض بلا إله إلا الله، الأخيار الأبرار يتكاثرون، يوصل صوت الإسلام، رسالة الإسلام إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وقاتلوا في سبيل الله، شنو؟ الذين يقاتلونكم. قتال أكو، شرط الأول في سبيل الله، شرط الثاني الذين يقاتلونكم. فلو فرضنا ماكو واحد يقاتل، شي يجوز للإنسان أن يقاتل؟ فإذن إذا طرف مقابل سلما دخل إلى الإسلام فبها ونعمت، بعد قتال ما أكون في سبيل الله يقاتل، ويجب أن يقاتل الذين يقاتلون. أما الأشخاص الذين هم معتزلة الحرب، سموهم معتزلة الحرب، عوائل، نساء، صبيان، شيوخ كبار، عجائز، مرضى، من جملة معتزلة الحرب الرهبان الزهاد اللي ما لهم شان بالدنيا بالحياة، ما لهم شان في الحرب أصلا، ما لهم رأي في الحرب، هذول لا يجوز قتالهم ولا يجوز إزعاجهم ولا يجوز إيذاؤهم أبدا، لأنه بأي مبرر إنساني، بأي مبرر عقلي، بأي مبرر شرعي قانوني عرفي أن واحد يجي يعتدي على هؤلاء اللي ناس مسالمين ما لهم لا ناقة ولا جمل في الحرب. من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يبعث سرية يجمع السرية عنده، ثم يجلس أميرها إلى جنبه ويلتفت إلى الجماعة فيتكلم معهم ويعطيه القائد العام وهو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تعليماته. يقول: امضوا على اسم الله وفي سبيل الله، سيروا على بركة الله، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا تعتدوا على امرأة ولا على طفل، لا تؤذوا احدا، لا تهيجوا احدا من معتزلة الحرب، لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تحرقوا ولا تقطعوا نخلة أو شجرة إلا أن تضطروا إليها، إلا أن تضطروا إليها. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين من إلقاء السم في طعام أو في شراب العدو، حتى المشركين، حتى المشركين لا يجوز محاربتهم في غذائهم في طعامهم في شرابهم من هذه الجهة. أنا تقول هذا مشرك أبيد أنا، ولا يقتل الرسل ولا الرهن. الرسول الذي يأتي ما على الرسول إلا البلاغ، لا يقتل، ما يتحمل مسؤولية، وإذا خلوا رهينة ثم ذولاك ما وفوا بوعدهم، هذا شي يسوي المسكين الرهينة؟ هو ما من حقهم يقتلونه. يعني أنت تلاحظ في الدنيا بصورة عامة حتى الآن والأمم المتحدة وقوانين جنيف وقوانين الحرب في العالم وهاجد مهتمين على أن البشرية وصلت إلى درجة كبرى من الثقافة والاعتراف بحقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان. شوف حتى الدول الكبرى شو تسوي ساعة الحرب، في ساعة السلم ادعاءات طويلة عريضة عنده كل واحد، في ساعة السلم حاضر عاقل فاهم مسالم، لكن إذا في حالة الغضب صار شو يسوي هذا؟ إذا في حالة الحرب صار شو يسوي؟ يرعى هذه القوانين أم لا يرعاها؟ أنت تلاحظ أنه الإسلام اللي قبل 14 قرن إجا القوانين اللي وضعها في العسكرية في الحالة العسكرية في حالة الحرب في حالة القتال في حالة الشدة قوانين تتمشى مع الإنسانية، قوانين تتمشى مع الخير. تشوف شنو يستعملون من أسلحة كيماوية وأسلحة جرثومية، شنو يستعملون من أسلحة نووية وما شابه ذلك في سبيل إعلاء كلمتهم هم وفي سبيل السيطرة على العدو. حديثهم وكلامهم طويل وعريض بالنسبة إلى حقوق الإنسان وبالنسبة إلى الحرية في العالم وإلى آخره، لكن الواقع شيء آخر. أنت لا تحاسبني على أعمال بني أمية ولا تحاسبني على أعمال اللي قام بها البعض ممن يدعي الإسلام، حاسبني على أعمال الذي يمثل الإسلام الصحيح وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. والإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه باعتبار ذولا هم ملكوا الحكم وهم في نفس الوقت صارت حروب في زمانهم، شنو الخطط التي استعملوها؟ هل خرجوا عن الحق؟ هل خرجوا عن هذه القوانين التي سنها الإسلام؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حروبه مع القوم يوم صفين الجماعة منعوا جيش الإمام أمير المؤمنين عن ورود المشرع، بعث إليهم بعض الرسل تكلموا معهم أن الماء مباح للجميع حتى للحيوانات، لا يجوز لأحد أن يمنع الماء عن أحد، هذا قانون الإسلام. لكن دول وين قوانين الإسلام؟ قائلهم يقول اسمع اليوم ما يقول سلولو إن قولي قول له تأويل، امنع الماء عن عتات علي لا يذوقوه والذليل ذليل. فخطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أصحابه من بعد ما أشرف بعضهم على الهلاك وقيل بعضهم مات من شدة العطش حتى تكون الحجة له على العدو، فخطب فيهم قائلا قد استطعموكم القتال. استطعموكم يعني مثل واحد يطلب الطعام، دول هم يطلبون القتال يعني يتحرشون بيكم يردوكم تقاتلوهم. قد استطعموكم القتال فأقروا على مذلة وتأخير محلة أو رووا السيوف من الدماء تروا من الماء، فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. فهجم أصحاب الإمام، قسم من أصحاب الإمام معهم أبو الشهداء صلوات الله وسلامه عليه على المشرع. وأبلوا بلاء حسنا ذاك اليوم، أزاحوا الجيش عن مكانه وهم يقولون أيمنعنا القوم ماء الفرات وفينا السيوف وفينا الحجف وفينا علي له صولة إذا خوفوه الردى لم يخف، واستولوا على المشرع. بالله عليك أي واحد في الدنيا اللي يدعي ما يدعي من الحرية والعدالة والإنسانية والمثل العليا في هكذا موقف شي سوان؟ أسهل الأمور المقايضة بالمثل، أبسط الأشياء أن يقابلهم بالمثل. قالوا له يا أمير المؤمنين واحدة بواحدة، والبادي أظلم، هم منعون الماء، هم بدأوا، فنمنعهم كما منعونا. قال لا، إن في حد السيف لغنى عن ذلك، لا يجوز لنا منعهم الماء، هم ما عندهم إيمان، ما عندهم دين، إحنا ما مسؤولين عن هالجي، إحنا نعمل بتكليفنا الشرعي، إحنا نعمل بتكليفنا الشرعي. وبالفعل نصف المشرعة خلوه لهم في هالوقت العصيب، في هالوقت الشديد. ثم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دخل في حروب مع جماعات. شنو الأشياء اللي سواها؟ تشوف الآية الكريمة والتعاليم الإسلامية طبقها 100%، وقاتلوا في سبيل الله لا في سبيل السلطة ولا في سبيل الغنائم ولا في سبيل أنانيات النفس. ولذلك كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا، يعني في الحرب، منافسة في سلطان، ذولا ينافسون في سلطاننا واحنا نريد نوقف بوجوه. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام. فشنو هدفك يا أمير المؤمنين؟ ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. هذه أهداف علي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا الحكم عند الإمام والإمارة عند الإمام والخلافة عند الإمام لا شيء. يدخل عليه ابن عباس بالخبر المعروف في طريقه إلى البصرة في ذقار قائد القوات الإسلامية ذاك اليوم، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين ذاك اليوم، جيش ويا الإمام أمير المؤمنين 12,000. شنو قاعد يسوي الآن؟ قاعد يدبر للحرب. دخل عليه ابن عباس وإذا بالإمام جالس في تمام التواضع. يعني أنت مفكر تواضع الإنسان يوصل إلى هالدرجة هذه؟ يا سبحان الله، جالس في الخيمة يصلح نعله بيده. اللي كان بإمكانه أي جندي من الجنود يأخذ نعله يصلحه، أي واحد من خدم من الخدم، إمام بنفسه. ابن عباس ما تحمل هالمنظر هذا، لأن ابن عباس على كل حال وإن كان تلميذ الإمام أمير المؤمنين وإن كان عالم، لكن روحية غير عنده، هالروحية المتواضعة اللي عند أهل البيت ما موجودة عنده. ولذلك أخذ ينظر إلى الإمام شذرة وما مرتاح للموقف. الإمام صلوات الله وسلامه عليه علم ما في قلب ابن عباس، لما أصلح نعله فرغ. شلون نعل ما من معامل؟ وين طالع هذا النعل؟ شعب لي فوقه كم خوطة، وأبوك الله يرحمه أهي ماكو شيء. زين، نظر إلى ابن عباس شافه ما مرتاح، لزم الحداب يدك، قال يا ابن عباس ما قيمة هذا اللي يتحرش بي، يحرك يحكي، ما قيمة هذا؟ قال والله لا قيمة لها. بالعجل جاوب ما مرتاح، قال والله لهي أحب إلي من إمرتكم. لا تخبصنا أنت أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وإمارة وحكم وقحار، والله لهي أحب إلي من إمرتكم كهدف، لكن كواسطة وسيلة ليش؟ إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. نعم، الحكم وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. إذا عنده وسيلة، جيش بيده، ناس بيده، أموال بيده، ناس يطيعوا، يقدر يسوي شيء. ما يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، لأنه ما يرتدعون الناس. شاف الناس ربما من العالم ما يخافون، من الشرط البسيط يخافون، لأن سلطة وراءك، من الموظف البسيط يخافون. ف إذا أكو سلطة وأكو قوة تستخدم في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل، هذا هدف جميل، وهذا هو اللي حتى أعداؤه يعرفون عليا سلام الله عليه واتجاهه في الحياة. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. جيب لي بشر هالشكل. وحق جورج جرداق لما يقول الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، قولوا فعلا، مو تقول فد واحد بس يقول بس يتكلم، لا. صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين. هذا الإمام الذي نتعشقه، نتعشق عدله، نتعشق تقواه، مو بس احنا نتعشق عليا، شوف المسيحيين يكتبون فيه، شوف غير المسلمين يتعشقون عليا وعدله، فكيف بنا نحن المسلمين؟ على كل حال، فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يتخطى العدل والحق في حروبه المتعددة. سوى يوم الجمل، ماذا فعل؟ الجماعة سبوه، شتموه، حرضوا الجماهير عليه، بسببهم قتل جمع كثير. أما بالنسبة إلى القتلى، قل قتل قتل، والمجروح أمر بتركه حتى بلكت يداوى ويطيب، ما له شغل عنده. نهاهم أن يجهزوا عليه، نهاهم من اليوم الأول أول الحرب أن يجهزوا على جريح أو أن يمضوا وراء فار أو هارب ليقتلوه، خليه يروح ما دام هارب، احنا ما نريدهم يجون إلى الميدان، راحوا خليه يروحون. ولا أن يتعرضوا لامرأة حتى إذا سببنهم وشتمنهم لا يتعرضون لهن بسوء أبدا، ولا يتعرضون لأحد في بيوتهم، لا نساء لا أطفال لا أموالهم. نعم، الأموال التي جاءوا بها في المعركة، الأموال التي جاءوا بها في المعركة متاع، خيل، وسائل عسكرية، هذه صارت غنيمة، لكن لم يأذن لهم أن يهجموا على بيوتات أهل البصرة أبدا، وإنما عاملهم بالإحسان وعفى عنهم. أكثر من هذا، كم نفر اللي كانوا من أسس الفتنة ذاك اليوم، مروان وعبد الله ابن الزبير وبعض بني أمية الآخرين، وكانوا أسارى أمر بأسرهم ووضعهم في بيوت محبوسين هناك، حتى الحسن والحسين تكلما مع الإمام أمير المؤمنين في مروان وأمثاله فعفى عنهم وتركهم. حتى المرأة ما سوى لها شيء غير أنه قال لها كلمة هادئة: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ حفظوا حلائلهم وأبرزوك. ليش ما جابوا نساءهم وياهم؟ ليش يجيبون زوجة الرسول وياهم؟ تكون حرمة الرسول، حرمة بيت الرسول، زوجات الرسول. ليش؟ ثم بعث بها إلى المدينة مع 20 امرأة من بني عبد القيس، عشيرة بني عبد القيس معروفين بالبصرة، لما يقولون فلان العبدي، العبدي يعني عبد القيس، وذن متعممات وعمائم وملتثمات، ما مبين عليهن على النساء رجال، ظاهرا مثل الرجال، وملابس فضفاضة هم لابسة. سألوها البعض اللي دخلوا عليها: كيف معاملة علي بن أبي طالب معك؟ قالت: هتك ستري، بعث معي رجال. عجيب. إذن طلحة والزبير والرجال اللي كانوا نساء كانوا ذولا وياه، ما كانوا رجال، يظهر نساء كانوا ذولا. أكو مرة اللي خدمتهم أو خدمتها في الطريق، لما إجت من مكة، من المدينة، من الحجاز، شاه السابس علي بن أبي طالب هتك سترها، فألقن العمائم وأبرزن أنفسهن لها. فخجلت وقالت أبيت يا ابن أبي طالب إلا كرما. أم رحمة طلعت فد كلمة طيبة. وإلا وما في الحشا ما في الحشا غير ذاهبي. وصل إليها خبر قتل الإمام أمير المؤمنين فقالت فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيشا كما قر عينا بالإياب المسافر. واحدة من النساء قالت لا لعلي تقولين؟ قالت نسيت، كبرت فنسيت، ذكروني إذا نسيت. شي ذكروها شعر ذكروها شعر. على كل حال ما في القلب يظهر على فلتات اللسان، الله يغفر للجميع. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مو تقول عنده طوبائيات مثاليات كلامية خيالية ما ممكن تطبيقها بالخارج. لو ما كان ملتزم حكم، لو ما كان الإمام أمير المؤمنين اللي سلوكه سلوك رسول الله، سلوكه سلوك الإسلام الصحيح، مبين ومطبق ومنفذ للإسلام الصحيح، معاملته مع القوم على العفو وعلى العدل وعلى الخير وعلى الإحسان كان. لأن أكو ناس كثيرين اللي يتكلمون ويكتبون وتقول هذا القديس الأعظم الآن، لكن وقت العمل شوفه إنسان شرور. وقت العمل ما يعرف حق وباطل، ينسى كل ما كتبه كل ما قاله. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه والنبي الكريم وأهل العصمة ذول لا يقولون شيئا إلا وهو عين الواقع والصواب. وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تأكيد هذا ولا تعتدوا أي لا تعتدوا على معتزلة الحرب، لا تعتدوا على الذين لم يقاتلوكم، حتى لو رجال أقوياء لكن ما دام ما قاتلوكم ما لكم حق عليهم. لا تعتدوا على الأطفال، على النساء، على الحرمات، معابد، أماكن مقدسة، أماكن محترمة. لا تعتدوا على أعراض الناس، لا تعتدوا على أموالهم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سبحان الله، لما يجي الإنسان إلى هذه الآية الكريمة وتعاليم الإسلام ثم يجي إلى أعمال بني أمية اللي ظاهرا يسمون أنفسهم باسم المسلمين، ومع الأسف الشديد أنهم إلى اليوم هناك أناس من المسلمين الذين يعتقدون بإسلام هؤلاء ويعتقدون بأن هؤلاء مع الأعمال التي قاموا بها على كل حال لازم يقبلون ويرضى بفعله. وعجيب واقعا، عجيب واقعا هالفكر المغلوق، هالعقل المغلق، ليش هالشكل؟ حتى البعض من الثوريين يعتبر نفسه من الأحزاب الثورية الإسلامية ويقول احنا نقارع الظلم والظالمين وكذا وكذا خوش، لكن لما يجي لهؤلاء يركع ويسجد لهم. شنو الفرق؟ ظلم يصدر من ظالم من اليوم أو ظلم يصدر من ظالم من قبل 1000 سنة؟ شنو الفرق بين هذا وذا؟ الظلم ظلم، ثم ظلم مو نفر واحد واثنين مقتولين. شوف شنو مسوين، والقضية مو بس قضيتنا احنا، مو بس قضية، وإن كان الحسين مال الجميع، حسين الإسلام مو حسين الشيعة فقط، لكن احنا علاقتنا بالحسين أكثر ونقدر الحسين أكثر ونعرف حق الحسين أكثر من غيرنا. ولا الحسين للجميع مفخرة الإسلام والمسلمين، بس حتى من غير العائلة النبوية والعائلة العلوية هم أناس راحوا ضحية ظلم يزيد وظلم والدي يزيد أيضا. أنت اقرأ التاريخ، شوف في أيام الهدنة سوى معاوية، بعث بصر ابن أبي أرطات إلى المدينة واليمن ومك وأمره أن يقتل كل المخالفين هنا، وراحوا إجا قتل 30,000 إنسان، أحرق دور، أهلك الحرث والناس، حتى نساء همدان وقفهن بالسوق يبيعهن في السوق وقفهم يبيعهم مثل أسار الكفار. هذا شيء. وضحاك بن قيس من صوب، واحد آخر من صوب، ذبهم على العراق وجوانب أخرى، فقتلوا الناس عشوائيا. من المسؤول عن هذه الدماء يا إخوان؟ وهالناس شو مسوية هذه؟ منهم قاتلك حتى تقاتلك وعلى الملك وعلى السلطان، وبعدين يصفون معاوية بالحلم. الله، حليم كان، عاقل، حكيم. هاي الحكمة. لو كان ظالم شي يسوي؟ يهلك الدنيا كلها. وأما ابنه يزيد، شوف ابن قتيبة الإمامة والسياسة، وشوف تاريخ الخلفاء، وشوف عبد الملك العصامي في كتابه. هذول مو شيعة ولا واحد يشك في نواياه، وإنما يذكرون الواقعيات. لما ثار أهل المدينة بعد قتل الحسين وظلم يزيد، لما ثاروا على يزيد بعث إليهم جيشا جرارا من أهل الشام، بس من وجوه المهاجرين والأنصار وقريش 1700 واحد انقتل، ومن عامة الناس يقول قتلوا 10,000 غير النساء والصبيان. سحقوا لك حتى النساء والصبيان. ثم الظلم الذي ظهر منهم ذاك اليوم، والبشاعة اللي ظهرت، واللآمة والوحشية منقطعة النظير. نادى منادي القائد: من علق صوته على باب دار فله ما يفعل في الدار. فعلوا ما فعلوا وهتكوا الحرمات، اللي التاريخ يقول 1,000 عذراء افتضت من حرام في ذيك الواقع. وحتى البعض الآخر يذكر قضية واقعا حتى يستحي ويتألم الإنسان أن يذكره، يقول وقعت قضية اغتصاب حتى في مسجد الرسول، وحتى لوث القرآن الكريم في نفس القضية. الدماء وصلت في إلى قبر النبي، إن حتى في المسجد كانوا يقتلون الناس. دخل رجل إلى بيت فيه امرأة نفساء عندها رضيع، فقال لها: علي بالأموال، شندك فلوس جيبي. قالت: أنا زوجة ابن أبي كبش الأنصاري وما عندي شيء. فأخذ الطفل من رجله والثدي في فمه فضرب به الحائط وتناثر دماغه. يقول: فاسود وجهه في ذيك اللحظة. دخلوا حتى على أبي سعيد الخدري رحمه الله، هذا معتزل الحرب مسكين قاعد بالبيت، قال له: لو رحمت نفسك إذ لم تخرج لحربنا. يلا إيش عندك أموال؟ قال: دول اللي إجوا قبلكم أخذوهم، ما عندي شيء. رجل زاهد قاعد بالبيت، يقول: ما اطاهم نفس، اطهتهم نفسهم الوحشية ان يتركوه سالما، فبطحوه على وجه الارض، اضجعوه وقاموا يهلسون لحيت للبركة كل من ياخذ له خصلة من الشعر، وخلوه امرد. صار المسك ما عندهم شيء، يردون ياخذون شيء، قال: ياخذون شعرات وجهه. ثم اجوا شافوا حمامتين اكو بالبيت وشوية ثوم اكو شيء، اخذوهن وراح. لا إله إلا. وفعلوا ما فعلوا ببيت الله الحرام. هذه على أي ميزان تحسب؟ من الذي؟ نعم، قول عبد الله بن الزبير ثار ضده، لكن في الحرم ما يجوز قتال، لأنه ما قاعد يطلع برا ويقاتلكم. ممكن تضيقون عليه، ممكن تطوقوه تضيقون عليه، مثلا يو يسلم يو يخرج عليكم. أما أنه هو في بيت الله وما طالع برا، حتى لو متمرد عليكم تضربون الكعبة المشرفة بالمنجنيقات، تحرقون أستار الكعبة، بأي ميزان شرعي؟ يعني ما أعرف شو الإسلام بس لا إله إلا الله واحد يقولها هي جاء الإسلام والعظمة والأنبياء يخبرون عن نبينا وعن الإسلام والأمة المرحومة والأمة اللي يكون تبقى إلى آخر الدنيا والشريعة الأخيرة هاي كلها هالأتعاب هذه أتعاب المهاجرين والأنصار وأتعاب الرسول حتى لقمة سائغة يقدم الإسلام بيد يزيد أن يفعل هالأشياء هذه. فايدة شنو جاب الإسلام؟ أنا ما أعرف ذولا شلون يواجهون غير المسلمين وشلون يواجهون الشباب المسلم اللي يحاسبهم على أعمال الخلفاء وعلى أعمال ذولا الحكام الجائرين. شلون ذولا شي يقولون لذولا؟ شلون منطق هذا؟ شماله مات كأنه مفخرة يزيد بن معاوية تحفة الدنيا. صدرون كتاب أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية، ماكو في تاريخنا أحد بيحظ غير يزيد. إذا ما يفتخر بيزيد بمن يفتخر؟ أمة خالية لا علماء لا أئمة لا فلاسفة بيها لا مثقفين لا رجال مجاهدين، البقى براس يزيد. على كل حال، ويوم كربلاء فعلوا ما لم يفعله الكفار بأعدائه. البيروني يقول أفعال سووها يوم كربلاء اللي حتى مع الكافر لا تجوز هذه له، من منعهم الماء، قتلهم بالعطش، من سحقهم بحوافر الخيل، من قطع الرؤوس، من حرق الخيام، من إيذاء، من ضربهم، ضرب الحسين خصوصا ورميه بالحجارة وبالسهام وبالرماح وبس. شنو صاير؟ شنو صاير؟ ثم احنا حسب الموازين الشرعية يا اخوان ما عدنا في تاريخ الاسلام، في تاريخ المعصومين، في تاريخ الاسلام الصحيح، ما يجوز قطع الرؤوس وحملها من مكان الى مكان. نعم في نفس الميدان اكو كم راس اللي قطع للمشركين، عتبة ابن ربيعة يوم بدر، ابو جهل يوم بدر، بس ذولة. عمرو ابن عبدود العامري روايتين، اكو رواية ان الامام ذبحه وتركه في مكانه، وقيل انه جاء بالرأس الى النبي صلى الله عليه وآله فألقاه بين يديه. اكثر من هذا ماكو، ما فسح المجال الاسلام لانه مثلا يحملون رأس احد من هؤلاء المشركين. السا الحرب الإسلامية ما صارت أيام النبي أن يحملوا رأسا من مكان إلى مكان، وحتى هم حرب إسلامية لما صارت أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أو أيام الخلفاء السابقين ما قطع رأس وحمل من مكان إلى مكان. أول رأس قطع وحمل رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، حمله والي معاوية على الموصل وبعث به إلى الشام. زين، ثم بعد ذلك تعلم ولده منه قطع الرؤوس. هل منظر المؤلم، هل منظر الحزين، يضعون الرؤوس على رؤوس الرماح ثم يطوفون بها. لاحظ، فكر بالله، تشوف لك فد راس، راس انسان على رأس رمح، مهما كان ذاك الانسان، فكيف برأس ابن بنت رسول الله، رأس العباس، رأس حبيب، رأس مسلم بن عوسجة، رأس علي الأكبر. لا إله إلا الله. رأسا عصرية عاشوراء، بمجرد أن قتل الحسين عليه السلام عبر بن سعد سلم الرأس إلى خولة الأصبحي وقال له توصل بالعجل إلى الأمير. اجى نصف الليل شاف القصر مغلق، فذهب إلى البيت وأبقاه عنده حتى الصباح اللي تقدم به. ثم حمل النساء، حمل الأطفال بعد ما أحرقوا خيامهن، بعد ما نهبوا الخيام، هذا كله على خلاف قوانين الإسلام، نهب الخيام، سلب النساء والأطفال، سلب، حتى سلب النساء والأطفال. ثم الأسر والسبي، هذا هم موارد لأنه ما يجوز ذلك، مسلمين مسلمين يختلفون، حكمهم يختلف عن غيرهم من الكفار. لكن ذولا ما يعرفون شيء من الدين. وبعدين استعملوا ذيك القسوة اللي ما يتحملها أحد واقعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت يوم خيبر يشوف بلال رضوان الله عليه يجيب صفية معه أسيرة يجيبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نظر النبي إليها وإذا وجهها مصفر ترتعد فرائصها في غير حالة طبيعية. فالتفت إليها ما بكي؟ تألم النبي. امرأة يهودية أهلها طالعين ضد رسول الله وضد الإسلام محاربين مع هذا، ما ارتاح لما شافها مضطربة. التفت إليها ما بكي؟ قالت مر بي هذا العبد الأسود على مصارع قتلاي فرأيتهم بعيني فأصابني ما قرايبي ذولي جماعتنا ذولي مر بي على مصارع قتلاي. ربما ما متقصدهم بلال، ربما ما متقصد يعني الطريق كله كان بقتله، مو معلوم أن متقصد يأذيها، لكنه على كل حال مر بها على مصارع قتلاها. يقول النبي لما سمع هذا التفت إلى بلال قال نزعت الرحمة منك يا بلال، أنت إنسان مؤمن طيب، هاي امرأة رقيقة امرأة ضعيفة تمر بامرأة ضعيفة على مصارع قتلاها، يهودية ما يقبل النبي أن يأذيها أحد. ويوم كربلاء ينادي المنادي بعدما أركبوا بنات رسول الله على النياق الهزل، على النياق بغير وطاء بغير قتب بغير محامل، نساء أطفال أي طريق نأخذ بالسبايا؟ فقال خذوا طريق المعركة فإنه يكون أقرح لقلوب بنات رسول الله. مروا ببنات الرسالة على مصارع قتلاهن، هذه تنظر إلى أبيها تلك تنظر إلى أخيها. أكو بعض النساء ما شايفات المعركة، يعني صحيح أبوهن أخوهن انقتل لكن ما طلعن من المقيم، ما طلعن للمعركة، ما يدرن ما الذي جرى عليهم، لكن الآن وجها لوجه قاعد يشوفن المصيبة أمامهن والجثث جرحى وطرحى على وجه الأرض مطروحة، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله. آه صار لهن دوي كدوي النحل، عينهن بعين الحوراء زينب زعيمة العيال ايش راح تسوي؟ موقفها شنو؟ حتى هن يقلدن زينب يعملن مثل عمل الحوراء زينب. الإمام زين العابدين حانت التفاتة منه إلى الحوراء زينب تريد أن ترمي بنفسها على جسد أخيها، صاح عم زينب ارحمي ذلي ارحمي قيدي، عم زينب إذا رميت بنفسك من يركبك؟ عم زينب إذا رميت بنفسك رباب ترمي بنفسها، سكينة ترمي بنفسها، أم كلثوم، بقية النساء والأطفال. وهي المرأة إذا احتضنت جسد عزيزها شي وخرها عن جسد عزيزها بعد. عم زينب حقك لكن ودعيه وأنت على ظهر الناقة. أخذت تطيل النظر إلى جسد أبي عبد الله الحسين وهي تقول باك يا أخي أودعتك الله السميع العليم، والله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو ان السباع تأكل من لحمي. يعني يقولون الارض مسبعة بها سباع تجي بالليل، خلي تنهش من لحمي بس خلي خلوني يمك ابقى. اخو يا وداعي اعت الله رحنا عنك، خويا وداعت الله رحنا عنها يا اياك بحسرة ولا اقضى اين وداع منك، مرة يا هنا على جثتك ولنك عارم سلب مترب مفار. يا خويا العذر لله يا خويا بولية اعداءك، لو ان بيدي يا خويا بقيت وياك وريد مقطوع صبعك لعد يمنى اياك ودفنك لا يظل جسمك مطشر. يا ابن امي لا تقول لا تقول ما عندك مروه زينب، اي ولا تقول ضيعت اي الاخوه يا ترى انا ما خوذتني حسين قوه والله قوه شوف الشمر ذي يا ايش سوى يا اخو يا صوت علمتوني تلون فكلما يا قربت للجسم قنعها بالصوت شمر وبالخط يدافعها هنالك الجسم بالإيماي ودعها ففارقته ولكن رايا أسه معها وغاب عنها ولكن قايا يلبها معه فأسبى ولا ذاك الحسام بمنتظى أمامي ولا ذاك اللواء بخافقي نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا من على جميع المرضى بالشفاء والعافية أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجه للدنيا والآخرة المقيمين لهذا المأتم الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات